هذا الأخ الفاضل يطلب توضيح قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن الأشعرية، وأن قولهم يستلزم التعطيل، أنه لا داخل العالم ولا خارج العالم، وكلامه معنى واحد، معنى آية الكرسي وآية الدين والتوراة والإنجيل واحد، وهذا مفهوم الفساد بالضرورة. ويطلب وفقه الله تعالى توضيح كلام شيخ الإسلام. أيها الفاضل، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا ذكر عن الأشعرية أمرين. الأمر الأول قول متأخريهم عن الله تبارك وتعالى إنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصلا بالعالم ولا منفصلا عنه، ولا فوق العالم ولا تحته، ولا يمينه ولا شماله، ولا خلفه ولا أمامه، ولا في جهة من الجهات الست. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول هذا القول يستلزم التعطيل، وأنهم وصفوا الله تعالى بصفة المعدوم. يعني الآن لو طلب منك أيها الفاضل أن تصف معدوما ليس موجودا، هل تستطيع أن تأتي بأبلغ من هذه العبارات التي استخدمها الأشعرية في الكلام عن الله تبارك وتعالى؟ هذا بالنسبة للأمر الأول الذي أشار إليه. أما الأمر الثاني في قولهم عن كلام الله تبارك وتعالى هو معنى واحد، كلام الله تعالى عند الأشعرية لا يتبعض، لا يتجزأ، ليس بخبر ولا إنشاء، لأن الكلام معروف في اللغة أن منه الخبر ومنه الإنشاء. فالآن آية الدين أو تبت يدا أبي لهب وتب، هنا إخبار. أمره تبارك وتعالى أقم الصلاة، وأمره سبحانه وتعالى بالعبادات التي أمر بها هذا إنشاء، نهيه سبحانه وتعالى عن المحرمات هذا إنشاء، لأن الإنشاء قد يكون أمرا، قد يكون نهيا، قد يكون استفهاما، قد يكون، والخبر شيء آخر. إذن القرآن الكريم عندما تتأمل فيه تجد بأنه منه الخبر ومنه الإنشاء، لكن الأشعرية قالوا بأن كلام الله تبارك وتعالى معنى واحد، ليس حرفا ولا صوتا، ولا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتغاير، هو معنى واحد قائم بالله تبارك وتعالى. وقالوا عن القرآن الكريم، والقرآن الكريم من كلام الله تعالى، قالوا إنه عبارة عن كلام الله ليس كلام الله، يعني كلامه معنى واحد، يعني معنى آية الكرسي وآية الدين واحد، معنى التوراة ومعنى الإنجيل واحد، هذا معنى، هذا مراد الذي يفهم من كلامهم عند التأمل في كلام الأشعرية، تفهم هذا. وهم يقولون إنما سمي كلام الله سبحانه عربيا لأن الرسم الذي هو العبارة عنه، يعني عبارة عن كلام الله، عربي، وهو قراءته عربي، فسمي عربيا لعلة، وكذلك سمي عبرانيا لعلة، وهي أن الرسم الذي هو عبارة عنه عبراني. فيقولون كلام الله معنى واحد يعبر عنه باللغات، فلو عبر عنه بالعربية لكان قرآنا، ولو عبر عنه بالعبرية لكان توراة، ولو عبر عنه بالسريانية لكان إنجيلا. فالشيخ رحمه الله يقول يفهم من هذا أن التوراة هي الإنجيل، وأن التوراة والإنجيل لا فرق بينها وبين آية الدين وبين الآيات الأخرى التي في كتاب الله تبارك وتعالى. فهو يرد على الأشعرية بهذا الأمر الذي ذكره، والله تبارك وتعالى أعلم.